وأبصارا وأفئدة فما آمن شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من القدر عنهم وكذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا Thank you.